بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الفصل السادس فيما حمله الإمام عن المأمومين. واتفقوا على أنه لا يحمل الإمام عن المأمومين شيئا من فرائض الصلاة ما أدى القراءة، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. أحدها أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما أصر فيه، ولا يقرأ معه فيما جهر به، وهو قول الإمام مالك. والثاني أنه لا يقرأ معه أصلا، لا فيما جهر ولا فيما أصر، وهذا القول ذهب عليه من أبو حنيفة كما سيأتي. والثالث أنه يقرأ فيما أصر أم الكتاب وغيرها، وفيما جهر أم الكتاب، وهذا مذهب الإمام الشافعي. وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الإمام أو لا يسمعه، فأوجب عليه القراءة إذا لم يسمع، ونهاه عنها إذا سمع، وهو قول الإمام أحمد. وبالأول قال مالك، ما هو الأول؟ أحدها إلا أنه يستحسن له القراءة فيما أصر فيه الإمام، يستحسنها استحسان. وبالثاني لا يقرأ أصلا، أخذ من؟ أبو حنيفة. وبالثالث وهو أنه يقرأ السرا الفاتحة والصورة وجهرا، وفي الجهرية الفاتحة فقط، أخذ الشافعي. والتفرق بين أن يسمع أو لا يسمع هو قول الإمام أحمد. والسبب في اختلافهم اختلاف الأحاديث في هذا الباب، وبناء بعضها على بعض، وذلك أن في ذلك أربعة أحاديث. أحدها يقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذا حديث عام يوجب الفاتحة في جميع الصلوات، إماما أو منفردا أو مأموما. طيب، هذا عام كذا. وما ورد من الأحاديث في هذا المعنى مما ذكرناه في باب وجوب القراءة. والثاني ما رواه هذا الحديث حكمه يعني ما رواه مالك عن أبي هريرة، أن أبي هريرة أخرجه أبو داود وحسنه، أن رواه حسنه الترمذي وصححه أحمد شاكر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ قال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال رسول الله: إني أقول ما لي أنازأ القرآن. فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله. هذا الحديث فيه أمور على أنهم انتهوا عن القراءة فيما جهر به رسول الله. والأول فيه عموم أنهم يقرأوا كذا ولا لا، تعارضت عامين، وإذا تعارضت عامين فلا بد من هناك من مرجح أو من مخصص أو لهما. هذا عام وهذا عام كذا ولا لا. والثالث حديث عبادة بن الصامت، هذا الحديث الذي سيحكم بين الحديثين. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرؤون وراء الإمام. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، إلا بأم. هذا الحديث يحكم على الحديث الأول والثاني. والثاني كذا ولا لا؟ على أن فانتهى الناس عن القراءة إيه؟ إلا بما هذا الحديث قال وقد ضعفه المحدث الألباني في ضعيف أبي داود قلت إلا أنه أقر إلا هذا يقول هو الحديث فيه اضطراب في كذا وكذا وكذا عليه يقول حديث عبادة بن الصامت أخرجه وقال ترمذي حديث حسن وكذا كان البغوي والدارقطني والنووي في المجموع هذا حسنه وقال أحمد شاكر صحيح لا علة فيه قلت الحديث ضعيف وله علل ثلاث إلى أن قال وضعفه المحدث الألباني قلت أنا إلا أنه أقر في صفة الصلاة بتحسين الترمذي والدارقطني له إلا أنه مش قال وقد ضعفه المحدث الألباني في هذه الصفحة المحدث في ضعف أبي داود أنا قلت إلا أنه أقر في صفة الصلاة تحسين الترمذي والدارقطني له إلا أنه أقر في صفة الصلاة تحسين الترمذي والدارقطني له إذن قال أن حسن قال صاحب الكتاب وحديث عبادة بن الصامت هنا من رواية مكحول وغيره متصل ومكحول وغيره ما متصل السند صحيح طيب يا والحديث الرابع حديث جابر الذي أخرجه ابن ماجه وحسنه وقد حسن حسنه نصر الدين في الإرواء قال حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءته من كان له إمام فقراءته له إيه قراءة هذا مطلق قراءته له قراءة هل هي المراد به في الفاتحة وغيرها أو في غير الفاتحة نحمله ولا في غيره الفاتحة وفي هذا أيضا حديث خامس صححه أحمد بن حنبل وهو ما روي أنه قال إذا قرأ الإمام فأنصت قلت وقد ورد هذا وهو حديث صحيح ولكنه أنصت بأي شيء في كلها أو في غيرها حديث عبادة بن الصامت يحكم عليها كلها أنصتوا في غير أي بغير الفاتحة بغير الفاتحة ومن الناس من استثنى من النهي عن القراءة فيما جهر به الإمام قراءة أم القرآن فقط على حديث عبادة بن الصامت كذا ومنهم من استثنى من أمم قوله لا صلاة أيوة عليه هذا سيعكس القضية هذا سيعكس هي القضية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب المأمومة فقط في صلاة الجهر قال صلاة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يعني أم يستثنى منه المأموم في الجهرية عكس القضية وهذا قال ما استثنى من الأحاديث فانتهى الناس عن القراءة ما استثنى منها قراءة الفاتحة فانتهى الناس عن القراءة إلا قراءة الفاتحة قال وهذا أكس القضية فقال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هذا فيما إلا المأموم فإنه لا يقرأ فاتحة الكتاب لما قال المأموم فقط في صلاة الجهر لمكان النهي الوارد عن القراءة فيها فيما جهر به الإمام في حديث أبي هريرة وأكد ذلك بظاهر قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال هذا الكلام قالوا وهذا إنما ورد في الصلاة ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على المصلي المأموم ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على المصلي المأموم فقط سرا كانت الصلاة أو جهرا كلها يعني ما سواء في الجهر سرا أو جهرا أن لا يقرأ بعده وأجعل الوجوب الوارد في القراءة في حق الإمام والمنفرد فقط أما المأموم لا يقرأ لا في سرية ولا في جهرية مصيرا إلى حديث جابر وهو مذهب أبي حنيفة فصار عند حديث جابر فصار عنده حديث جابر مخصصا لقوله اقرأوا ما تيسر من القرآن يعني اقرأوا ما تيسر من القرآن إذا لم تكونوا إذا كنتم منفردين أو إمام كذا ولا لا أما إذا كنت مأموم فلا تقرأ شيء لأنه لم يرى وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة، وإنما يرى وجوب القراءة مطلقا، حتى ما يجب ما يجب قراءة أم القرآن، أي قراءة مطلقا على ما تقدم. حديث جابر لم يروه مرفوعا إلا جابر الجعفي. إذن حديث جابر إذا كان رواه جابر الجعفي فهو أي ضعيف، لأنه رواه أي جابر أي الجعفي، وهو جابر الجعفي ضعيف. طيب حديث جابر سنشوف حديث جابر ما هو. عن جابر قال حديث جابر هو حديث حسن كذا، حسنه الألباني. طيب ولا حجة في شيء مما ينفرد به، قال أبو عمر وهو حديث لا يصح إلا مرفوعا عن جابر، يعني كان موقوف. طيب وأنا قلنا أقول حديث عبادة بن الصامت في البياض، هذا في هذا البياض أقول حديث عبادة بن الصامت لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعل قوسين لا تفعلوا إلا بأم القرآن، حديث حسنه الترمذي وأقره شيخنا في صفة الصلاة، وحسنه البغوي والدارقطني والنووي وصححه أحمد شاكر، وهو مبين أن المأموم يقرأ بأم القرآن بعد الإمام، بين أن المأموم يقرأ بأم القرآن بعد الإمام حال الجهرية، حال الجهرية، ولا يقرأ بغيرها، ولا يقرأ غيرها أو بغيرها، ولا يقرأ بغيرها، فيجب المسير إليه، فيجب المسير إليه، أنا لهذا الحديث، فيجب المسير إليه، ويحمل ما عداه من الأحاديث المطلقة، على أن الأمر بالإنصات وانتهاء الناس عن القراءة المراد به ما عدا أم القرآن، وبذلك يجمع بين الأحاديث ويلتئم شملها ولا يكون بينها أي معارضة. احنا قلنا أن المأموم يقرأ في الجهرية بأم القرآن ولا يقرأ بغيرها، ويقرأ في السرية بأم القرآن وغيرها كما قال الإمام الشافعي. فالراجح إذن هو ما قاله الإمام الشافعي. الفصل السابع تعدي فساد صلاة الإمام للمأمومين، يعني إذا فسدت صلاة المأموم الإمام تفسد صلاة المأمومين ولا ما تفسد؟ في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين، واتفقوا على أنه إذا طرى عليه الحدث في الصلاة فقطع أن صلاة المأمومين ليست تفسد. يعني إذا كان الإمام أحدث في الصلاة إذا كان الإمام أحدث في الصلاة فخرج من الصلاة ينصبونهم إماما غيره فيتقدموا ويستخلف الإمام وصلاتهم صحيحة. واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنوب جنوب هم يعلمون وعلموا بعد الصلاة أنه كان جنوب فقال قوم صلاتهم صحيحة هذا كلام وقال قوم صلاتهم فاسدة وفرق قوم بين أن يكون الإمام عالما بجنابته أو ناسيا لها فقال إن كان عالما فسدت صلاتهم وإن كان ناسيا لم تفسد صلاتهم وبالأول وهو كلامه صحيحة قال إيه الشافعي وبالثاني وهو كنها فاسدة مطلقا قال من أبو وبالثالث وهو التفريق قال من مالك. وسبب اختلافهم هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام أم ليست مرتبطة؟ فمن لم يرها مرتبطة قال صلاتهم جائزة كالشافعي، ومن رأى مرتبطة كأبي حنيفة قال صلاتهم فاسدة، ومن فرق بين السهو والعمد قصد إلى ظاهر الأثر المتقدم هو أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء. فهذا يدل على أنه كأنهم بقوا في الصلاة كذا ولا لا، ما أبطلوهاش وهو كان ناسي. فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم، والشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للزم أن يبدأوا بالصلاة مرة ثانية. إذن أقول الراجح ما ذهب إليه الإمام الشافعي. نحن نرجح بالدليل ما نرجح بالشافعي ولا الحنفي. أيوة لا تقولوا على أن أنا ما نتعصب ولا الواحد لا تقولوا هذا، لأن توالت هنا مسألتين رجعنا للشافعي. قد يظن بعضكم يقول لا والله هذا شيء يتعصب للشافعي، وإن كنا درسنا مذهب الشافعي فإنا نرجح بما بالدليل، فكثير ما نرجح مذهب غير الشافعي، أليس كذلك؟ الراجح ما ذهب عليه الشافعي، وذلك لحديث الباب، حديث الباب هذا، ولما رواه البخاري، ولما لحديث الباب هذا الذي درسنا الحين، ولما رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم. أيوة من حديث أبي هريرة. ولما رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم، يعني عندما قال فإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني يكون الصواب لكم وعليه فلكم، فإن أخطأوا فلكم صحة الصلاة، وعليهم وعليهم بطلان صلاتهم، تقول لكم أن صلاتكم إيه صحيحة. الفصل الأول في وجوب الجمعة ومن تجب عليه. الفصل الأول في وجوب الجمعة ومن تجب عليه. أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي عليه الجمهور، يعني الأئمة الأربعة، لكونها بدلا من واجب، يعني الأئمة الأربعة من الجمهور، ولكونها بدلا من واجب وهو الظاهر. هو قال إذا قلت الجمهور فالمراد بهم الأئمة الثلاثة، ما أدى يعني ما يأرج على الإمام أحمد. يقول إذا قلت الجمهور فالمراد بهم مالك والشافعي وأحمد، هكذا قد كتبنا لكم في أول ما بدأنا المقدمة، وكذلك الأحمد يدخل فيهم. قال لأنها بدل الجمعة ولظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأذروا البيع. والأمر لما؟ للوجوب. والسعي على ذكر الله المراد بها الجمعة، حتى أنه يطرق البيع بعد الأذان. بعد الأذان البيع لا يجوز بعد يوم الجمعة بعد الأذان الذي يكون عند الإمام. والأمر على الوجوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لن ينتهين أقوام أن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وذهب قوم إلى أنها فرض كفاية، وأما مالك رواية شاذة أنها سنة وشاذة. والسبب في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاة العيد، لقوله إن هذا يوم جعله الله عيدا. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. فهو والعيد اختلف فيها هل هي واجبة أو غير واجبة، فقال شبهها بصلاة العيد. لكن صلاة العيد ليست بدلا عن صلاة. وأما على من تجب فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة، يعني شروط الصلاة أن البلوغ والعقل قد تجب عليه، ووجد فيها زائدا عليها أربع شروط، زائدا على الشروط المتقدمة شروط التكليف أربع شروط، اثنان باتفاق واثنان مختلفون فيها. أما المتفق عليها فالذكورة والصحة، أرضى أنت ما يجب عليها تحضر الجمعة، والمريض ما يجب، فلا تجب على المرأة ولا على المريض باتفاق، ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة. ولكن إن حضر المريض ولم يزد عليه المرض فهو من أهل الجمعة. لكن لو حضر وزاد عليه المرض رجع إلى البيت. أما المرأة والله أعلم ليست من أهل الجمعة، من أنها لا يجب عليها حتى مثل أن يسقط لو حضرت ما تجب عليها حتى لها أن تخرج صلي الظهر. ونعم والمريض إن حضر ولم يزد عليه المرض يجب عليه. لا المرأة غير مكلفة بالجمعة، والرجل معذور في الجمعة. فرق بين المكلف والمعذور، فالمرأة غير مكلفة بالجمعة أليس كذلك، والمريض معذور، فإن تكلف وحصل سقط عليه العذر. وأما المختلف فيما فهما المسافر والعبد، فالجمهور على أنه لا تجب عليهما جمعة، وداود أصحابه على أنها تجب عليهم الجمعة. وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، وامرأة، أو صبي، أو مريض، وفي أخرى إلا خمسة وفيه أو مسافر. والحديث لم يصح عند أكثر المحدثين، ولكنه الراجح أن الحديث صحيح، وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين، وقال الذهبي صحيح، وقد صحح الحديث الألباني في صحيح أبي داود. وبما أن الحديث قد صح فيتعين العمل به، فيتعين العمل به، فلا تجيب الجمعة على هؤلاء الخمسة. الفصل الثاني في شروط الجمعة. وأما شروط الجمعة فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعينها، يعني الثمانية المتقدمة، ثمانية إيه؟ المتقدمة في صفحة 229. الشروط المتقدمة في صفحة كم؟ 229. ما عدا الوقت والأذان، ما عدا الوقت والأذان ففيها اختلاف. ما عدا الوقت والأذان فإنهم اختلفوا فيهما، وكذلك اختلفوا في شروطها المختصة بها، في شروطها المختصة بها. أما الوقت فإن الجمهور على أن وقت على أن وقتها وقت الظهر بعينه، أعني وقت الزوال، أعني وقت الزوال، وأنها لا تجوز قبل الزوال. وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، وهو قول أحمد. إذن القول الأول قول كم؟ الأئمة الثلاثة. القول الأول أنها لا تصلى إلا في الوقت قول الأئمة الثلاثة ما أدى أحمد، وأما أحمد قال تصلى قبل الوقت. والسبب في هذا الاختلاف في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة، مثل ما خرجه الإمام البخاري عن سهل بن سعد أنه قال: ما كنا نتغدى على أهد رسول الله ولا نقيل إلا بعد الجمعة. ومثل ما روي أنهم كانوا يصلون وينصرفون، وما للجدران أضلال. فمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاد ذلك، ومن لم يفهم منها إلا التبكير فقط، يعني المبادرة، لم يجد ذلك، لئلا تتعارض الأصول في هذا الباب، لأن الأصول على أنها هي بدل عن الظهر، والظهر على أنه لا يكون إلا بعد الزوال. وذلك أنه قد ثبت في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وأيضا فإنها لما كانت بدلا من الظهر وجب أن يكون وقت وأن يكون وقتها وقت الظهر، فوجب من الطريق الجمع بين هذه الآثار أن تحمل على التبكير، تحمل الحديث الأول عليه على التبكير، إذ ليس نصا في الصلاة قبل الزوال، وهو الذي عليه الجمهور. الجمهور أقول وهم الأئمة الثلاثة، وهم الأئمة الثلاثة، وما قالوه هو الأقرب، وما قالوه هو الأقرب يعني الراجح لظاهر حديث أنس، لظاهر إيه؟ حديث أنس. وأما حديث سلمة بن الأكواء أنس، وأما حديث سلمة بن الأكواء حديث سلمة بن الأكواء كنا نجمع بعض مع رسول الله ثم نرجع نتفيئ الفيء. وأما حديث سلمة بن الأكواء فقد بين فيه بأن المراد بنفي الظل هو الظل الذي يستظل به، بنفي الظل هو الظل الذي يستظل به، يعني معناه على أن الفئ قليل. وأما الأذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر، واختلفوا هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد. فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط، وهو الذي يحرم به البيع والشراء. وقال آخرون بل يؤذن اثنان فقط. وقال قوم وإنما يؤذن ثلاثة. والسبب باختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه روى البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزورة، الثالث يعني بالإقامة، الثالث يعني بالإقامة. وروي أيضا عن إسحاق بن يزيد أنه قال لم يكن يوم الجمعة إلا مؤذن واحد. وروي أيضا عن سعيد بن المسيب كان محل بعيد عن المسجد مرتفع، زورا محل بعيد عن المسجد ومرتفع غريب هذا الكلام عن سعيد بن المسيب، عن سعيد هذا الكلام عن رواية عن سعيد بن المسيب غريبة أنه قال كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر أذانان، واحد حين يخرج الإمام، فلما كان زمان عثمان وكثر الناس فزاد الأذان الأول ليتهيأ الناس للجمعة. طيب أذانان يعني بما إيش أذانان على فرض صحته؟ أذانا واحدا أذانا واحدا، نعم أذانا واحدا. وأكان كان الأذان في يوم الجمعة على عهد رسول الله وأبي بكر أذانا واحدا حين يخرج الإمام، فلما كان زمن عثمان وكثر الناس فزاد الأذان الأول ليتهيأ الناس للجمعة، بمعنى الأول. وروى ابن حبيب أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد رسول الله ثلاثة، ولكنه قال على أن ابن حبيب هذا كذاب. فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاري وقالوا يؤذن يوم الجمعة مؤذنان، يعني العمل برواية ما ورد في زمن عثمان. وذهب آخرون إلى أن المؤذن واحد فقط، فقالوا إنما أنا أقول فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث، أي النداء الثاني هو الإقامة أوله، حتى أنه زاد النداء الثالث أي النداء الثاني وهو الإقامة. وأخذ آخرون بما رواه ابن حبيب، وأحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة ولا سيما في من فرد به. وأما شروط الوجوب والصحة المختصة ليوم الجمعة فاتفق الكل على أن من شرط الجمعة على أن من شرطها الجماعة، هذا متفقين أنما تصلى شرادة من شرطها إيه؟ الجماعة. واختلفوا في مقدار الجماعة، فمنهم من قال واحد مع الإمام وهو الطبري، ومنهم من قال اثنان سوى الإمام، ومنهم من قال ثلاثة دون الإمام وهو قول من؟ أبو حنيفة. ومنهم من اشترط 40 وهو قول الشافعي وأحمد. وقال قوم 30، ومنهم من لم يشترط عددا ولكن رأى أنه يجوز بما دون 40 ولا يجوز بالثلاثة والأربعة، يعني يقول بأهل الذي تقر الذي لو سكنوا كانوا قرية يصلوا الجمعة، أما لو اثنين وثلاثة هذين ما يكونوش قرية ولا يجد بالثلاثة والأربعة، وهو مذهب مالك. وحدهم بأنه الذي يمكن أن تتقرى بهم القرية، يعني ستكون قرية. وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع. إذا أيوة الجمع بعضهم يقول ما ثلاثة فكصغت قلوبكما يعني قلباكما فأطلق الجمع على كم؟ على اثنين، أطلق الجمع على اثنين. فهنا بعضهم من يقول أقل ما يطلق الجمع كم؟ اثنين. وسبب اختلاف في هذا اختلاف في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع، هل ذلك ثلاثة أو أربعة أو اثنان، وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل. فمن قال أنه داخل فيهم يقول اثنين والإمام واحد، ومن قال أن أقل الجمع اثنين إلا أن الإمام ليس داخل فيهم يقول إيه اثنين وخلى الإمام. أولا قالوا ما هو أقل الجمع؟ قال 2 3 4. هذا فعند ذلك اختلفوا في الجمع، وبعدين جاء منهم اختلاف، هل الإمام داخل في هذا العدد أو خارج عن هذا العدد؟ ها؟ داخل في الاثنين أو داخل في الثلاثة أو داخل في الأربعة؟ فمن قال داخل في الاثنين قال يكفي اثنين، ومن قال ليس بداخل يقول اثنين ما أداء الإمام، أو ثلاثة ما أداء الإمام، أو أربعة ما أداء الإمام. وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم؟ وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطبق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال؟ وذلك هو أقوى ابن حبيب أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد رسول الله 3، ولكنه قال على أن ابن حبيب هذا كذاب. فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاري وقالوا يؤذن يوم الجمعة، يؤذن يوم الجمعة مؤذنان، ها يعني العمل برواية ما ورد في زمن عثمان. وذهب آخرون إلى أن المؤذن واحد فقط، فقالوا إنما أنا قلوا فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث، أي النداء الثاني هو الإقامة أوله، حتى أنه زاد النداء الثالث أي النداء الثاني وهو الإقامة. وأخذ آخرون بما رواه ابن حبيب، وأحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة، ولا سيما في من فرد به. وأما شروط الوجوب والصحة المختصة ليوم الجمعة فاتفق الكل على أن من شرط الجمعة على أن من شرطها الجماعة، هذا متفقين أنها تصلى شرادة، من شرطها إيه؟ الجماعة. واختلفوا في مقدار الجماعة، فمنهم من قال واحد مع الإمام وهو الطبري، ومنهم من قال اثنان سوى الإمام، ومنهم من قال 3 دون الإمام وهو قول من؟ أبو حنيفة. ومنهم من اشترط 40 وهو قول الشافعي وأحمد. وقال قوم 30، ومنهم من لم يشترط عددا ولكن رأى أنه يجوز بما دون 40 ولا يجوز بالثلاثة والأربعة، يعني يقول بأهل الذي تقرن الذي لو سكنوا كانوا قرية يصلوا الجمعة، أما لو 2 و3 هذه لم يكونوا شرى قرية. أيوة. ولا يجوز بالثلاثة والأربعة، وهو مذهب مالك. وحدهم بأنه الذي يمكن أن تتقرى بهم القرية، يعني تكون قرية. وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع. إذا أيوة الجمع بعضهم يقول ما 3 فقد صغت قلوبكما يعني قلباكما، فأطلق الجمع على كم؟ على 2، أطلق الجمع على 2. فهنا بعضهم من يقول أقل ما يطلق الجمع كم؟ 2. وسبب اختلاف في هذا اختلاف في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع، هل ذلك 3 أو 4 أو 2؟ وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل؟ فمن قال أنه داخل فيهم يقول 2 والإمام 1، ومن قال أن أقل الجمع 2 إلا أن الإمام ليس داخل فيهم يقول 2 ومثل الإمام. أولا قالوا ما هو أقل الجمع؟ قال 2 3 4. هذا فعند ذلك اختلفوا في الجمع، وبعدين جاء منهم اختلاف، هل الإمام داخل في هذا العدد أو خارج عن هذا العدد؟ ها؟ داخل في الاثنين أو داخل في الثلاثة أو داخل في الأربعة؟ فمن قال داخل في الاثنين قال يكفي 2، ومن قال ليس بداخل يقول 2 ما أداء الإمام، أو 3 ما أداء الإمام، أو 4 ما أداء الإمام. وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم؟ وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطبق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال؟ وذلك هو أكثر من 3 وهو أكثر من 3 و4، يعني غالب الأحوال أن الجمع يطلق على أكثر من 3 و4، يعني هذا قول من مالك. فمن ذهب إلى أن الشرط في ذلك هو أقل ما ينطبق عليه اسم الجمع وكان عنده أن أقل ما ينطبق عليه اسم الجمع اثنان، فإن كان ممن يعد الإمام في الجمع المشترط في ذلك قال تقوم الجماعة باثنين الإمام باثنين، الإمام واحد من اثنين، واحد الإمام واحد ثاني، الإمام واحد ثاني. وإن كان ممن لم يرى ممن لا يرى أن يعد الإمام في الجمعة قال تقوم باثنين سوى الإمام. ومن كان أيضا عنده أن أقل الجمع ثلاثة، فإن كان الإمام لا يعد فإن كان لا يعد الإمام في جملتهم قال بثلاثة سوى الإمام. وإن كان ممن يعد الإمام في جملتهم ووافق قول من قال أقل الجمع اثنين أولم يعد الإمام في جملتهم، وأما من رأى ما يطلق عليه في الأكثر والأرث المستعمل اسم الجمع هذا مالك، فقال لا تنعقد بالاثنين ولا بالأربعة، ولم يحد في ذلك حدا. ولما كان المراد الذي تتقرى بهم القرية، ولما كان من شرط الجمعة الاستيطان، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة وهو مسافر قط، حتى أنه لما جاء الحج في يوم عرفة يوم الجمعة وصلى بهم صلاة القصر وخطب بهم، هل جعلها جمعة في عرفة؟ ما جعلها جمعة، صلى صلاة مقصورة ظهرا، صلى صلاة مقصورة ظهرا. ولما كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذي يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس، وهو مالك، قال من شرط الجمعة الاستيطان، وهم متفقين عليه أكثرهم متفقين على الاستيطان. إذن لا بد من وجود قرية، موجود قرية، ما قالش مصر، مع أبي حنيفة قال يقول ثلاثة لكنه ما يقول مصر، يعني مدينة ويصلون فيها ثلاثة، أبو حنيفة وبأمر الإمام، وبأمر الإمام ليش كتب لهم أمر على بصلاة الجمعة ولا ما يصلوش خفف من جهة ولكنها غلط من جهة أخرى، لا بد أن تكون مدينة، المدينة مصر، المصر هو ما هو المصر، هو ما فيه سوق وقاضي وحاكم ومدير، هذا المصر. طيب طيب، وأما من اشترط الأربعين، أما من اشترط أن يكون العدد أربعين فمصيرا إلى ما روي أن هذا العدد كان في أول جمعة صليت بالناس، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والبياقي وهو حديث حسن، ولكننا لا نقول بأنه لأنها اتفاقية، لأنها مسألة اتفاقية، فلا تكون شرطا، لأن من الشروط ما يكون بلفظ لا تصح كذا، لا يصح كذا، مثل لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، هذا شرط كذا ولا لا؟ وكذلك قالوا في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المستديم قد يكون واجبا، فهذا هو أحد شروط صحة الجمعة، أعني شروط الوجوب وشروط الصحة، يعني شوفوا الأربعين جماعة معنيين، أربعين جماعة معنيين، أولا إذا كانوا أقل من أربعين ما يجبش عليهم الجمعة ولم يكن هناك قرية قريبة، وإذا كانوا أقل من أربعين لا تصح بهم الجمعة، إذن جمع جهتين شرط وجوب وشرط صحة، هكذا من يقول بالأربعين يقول إذا كانت القرية أقل من أربعين يصلوا الظهر ولا تجب عليهم الجمعة ولا تجب ولا تصح وهكذا في واحد شيبة كان كبير في السن كان يخبرنا يقول كان عندنا شوافع قال وكان عند الجمعة قال يعدهم قالوا احنا منا قال قريبنا 40 وانا غلق 40 انا كان اوفي 40 قال فقال كان لما يأذن قال اخذ ينكت عليهم قال اسبح وتدفى وانام كان نائم قال يعدوهم قال والله باقي من باقي قالوا باقي فلان عدم قالوا اذهبوا بعده جوبه قال ياتوا بعدي يا قوم يكون حتى توفي لنا العدد ونصلي الجمعه فان من الشروط ما هي شرط وجوب فقط من الشروط ما يكون شرط وجوب ومن الشروط ما يكون شرط وجوب وصحه ومنها ما يجمع الامرين جميعا يعني انها شرط وجوب وشرط صحه واما الشرط الثاني شراك اولا قلنا الجماعه والشرط الثاني ما هو الاستيطان فان فقهاء الامصار اتفقوا عليه لاتفاقهم ان الجمعه لا تجب على المسافر اتفقوا وخالف في ذلك اهل الظاهر لايجابهم الجمعه على المسافر واشترط ابو حنيفه المصر والسلطان ما هذا مع الاستيطان واشترط أن تكون المحل الذي استوطنه مصر يعني معنى مصر فيه سوق هذه المحل فيها سوق يقام وفيها حاكم وفيها اسمه ما يسمى بالمدير يعني حاكم شرعي ومنفذ ولم يشترط العدد ولم يشترط أي قالتك في ثلاثة صلوا ثلاثة من المصر انتهت كأنها لهذا عنده فرض كفاية قريبا من فرض الكفاية وسبب اختلافهم في هذا الباب هو احتمال المتطرق إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بها يعني الأحوال يعني الأحوال التي اقترنت بهذه يعني صلوا مرة 40 صلوا كذا فروا أن الرسول حتى بقوا خرجوا لما ذا حتى بقوا 12 هكذا هذه الأحوال بعضهم يرى هذه الأحوال ما شروط بعضهم يرى هذه الأحوال إيه شروط والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما صلاها في المدينة وكانت مدينة كبيرة طيب وسبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتمال المتطرق إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت في هذه الصلاة عند فعله إياها صلى الله عليه وسلم هل هي شرط في صحتها أو وجوبها أم ليست بشرط وذلك أنه لم يصليها صلى الله عليه وسلم إلا في جماعة ومصر ومسجد جامع نعم هذه اتفاقية أما الجماعة لا بد منها لأنها جمعة أما كونها مصر اتفاقية فمن رأى أن اقتران هذه الأشياء بصلاته مما يوجب كونها شرطا في صلاة الجمعة اشترطها ومن رأى بعضها دون بعض اشترط ذلك البعض دون غيره كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط المصر والسلطان اشترط مالك ايه المسجد ومن هذا الموضع اختلفوا في مسائل كثيرة من هذا الباب مثل اختلافهم هل تقام جمعتان في مصر واحد او لا تقام يعني بعضهم يقول لا تقام وبعضهم يقول للحاجة والسبب في اختلافهم في اشتراط الأحوال والأفعال المقترنة بها هو كون بعض تلك الأحوال أشد مناسبة لأفعال الصلاة من بعض ولذلك اتفقوا على اشتراط الجماعة لأنها مناسبة شديدة للجمعة مناسبة شديدة للجمعة ولم يرى مالك المصر ولا السلطان شرطا في ذلك لكونه غير مناسب لأحوال الصلاة مصر كمان مش مناسب لأحوال الصلاة ورأى المسجد شرطا لكونه أقرب مناسبة لأحوال الصلاة حتى لقد اختلف شوفوا اسمه المتأخرين من أصحاب المذهب يزيدوا أشياء يجيدوا أشياء يكون ما قالها صاحب المذهب، يأتي من بعدهم يقول هذا المذهب، هذا هو أي هو اشترط المسجد، اشترط المسجد. فجاء من بعدهم من أصحابه وقالوا أن يكون مسقوفا، وأن يكون أي مسقوف، إذا كان مثل مسقوف أيوة، وقال الشافعي وأن يكون في خطة البلد، إذا كان المسجد خارج القرية ما يجوز الصلاة فيه الجمعة إلا يكون في وسط القرية. طيب، ورأى المسجد شرطا لكونها أقرب مناسبة، حتى لقد اختلف المتأخرون من أصحابي هل من شرط المسجد السقف أم لا، هل يكون مسقوف ولا غير مسقوف، وهل من شرط أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا، وهل تكون الجمعة دائما فيها أو لا. وهذا كله تعمق في هذا الباب، ودين الله يسر. وللقائل أن يقول إن هذه لو كانت شروطا في صحة الصلاة لما جاز أن يسكت عنها صلى الله عليه وسلم، ولا أن يترك بيانها، لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، ولقوله تعالى لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، والله المرشد للصواب. والراجح أنه يشترط فيها الجماعة والاستيطان، وما عدا ذلك فلا دليل عليه. أما الجماعة فالأقرب أن تكون ثلاثة، الأقرب أن يكون ثلاثة، الأقرب من الأقوال أن يكون ثلاثة مع الإمام، ثلاثة مع الإمام. الأقرب من الأقوال في الجماعة أن يكون ثلاثة، لأنه الجمع المتيقن، الجمع المتيقن عند في اللغة، الجمع المتيقن لغة. اثنين والإمام، ثلاثة مع الإمام، اثنين والإمام. في البلد ما يشترط مسجد ولا غير مسجد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. في أسئلة فضيلة الشيخ، ما ضابط إقامة جمعة جديدة بجواز الجمعة الأصلية من القرى أو الأزلة الواحدة، وهل يجوز محدثات مستحدث أكثر من جمعة في القرية الواحدة؟ أسمعوا، يقول ما ضابط إقامة جمعة جديدة بجواز الجمعة الأصلية في القرية أو العزلة الواحدة، العزلة يعني القرية، وهل يجوز استحداث أكثر من جمعة في القرية الواحدة؟ نعم، أقول أنه لا، ليست الجمعة كالجماعة، وهو أنها تتعدد مساجد الجماعة، ولكن الجمعة لا تتعدد إلا لحاجة، ويشهد لذلك أن هناك كانت مساجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أليس كذلك؟ مسجد قباء ومسجد غيره ومسجد الأوالي وكذا، ولكن كانت الجمعة واحدة. هذا إذن الجمعة لا تتعدد إلا لحاجة. إيش هذا؟ لا تتعدد الجمعة إلا للحاجة، لأن لا يسعهم المسجد، أو تكون مدينة كبيرة، هذا لا مانع أن تتعدد فيه الجمعة. طيب، هذا الأذان الأول الثاني الذي بين يدي الإمام، شخص أجنب وقام في الفجر ونسي أنه جنب، وصلى الفجر والظهر والعصر إلى المغرب، وتذكر أنه لم يغتسل وكان صائما، فما حكمه؟ حكمه أن صومه صحيح، صومه صحيح، لأنه الصوم لا تعلق له برفع الحدث، الصوم لا تعلق له برفع الحدث، وأما صلاته فلا بد عليه من الصلاة إعادة هذه الصلاة.